كتاب القضاء. فرض كفاية ومن قد وليا في كل إقليم يقيم قاضيا، يختار خير الورعين العلماء مع أمره بالعدل بين الخصماء. وليتك الحكم لمن قد قربا يقوله وللبعيد كاتبا، على عموم أو خصوص من عمل أو نظر أو فيهما البعض حصل. ولاية الحكم على العموم للفصل بين مدعى الخصوم، وفي الحقوق والوقوف ينظروا وما لغير راشد ويحجروا. يزوج النساء إذا الولي خلا، ثم وصايا وحدودا فعلا، إمامة العيد وجمعة فعل ونحو ذاك من مصالح العمل. واشترطت فيه صفات عشر: عقل بلوغ ذكر وحر، مجتهد ذو بصر إسلامي، عدل وذو سمع وذو كلام. وإن يحكم رجلا خصماني، إن صالحا للحكم يلزماني.